ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال، ما فعلت بالدين؟ قال: يا رسول الله، قد قضى الله دينك. الله أكبر. يا رسول الله، قد قضى الله دينك. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل فضلت فضله؟ أفضل شيء يعني زاد شيء بعد الدين؟ قال: نعم. قال: يا بلال، لا أدخل على أهلي حتى تخرجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. قال: يا بلال، لن أدخل على أهلي لم أدخل على أهلي حتى تخرجه، حتى تنفقه. ونام في المسجد تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. إني لا أحب أن ألقى الله وهذا عندي، مع أنه هدية له وفي اليوم الثاني وجد بلالا أيضا بعد العشاء. قال: يا بلال، ماذا فعلت؟ قال: يا رسول الله، لم يأتني أحد. قال: لن أدخل حتى تخرجه. ونام الليلة الثانية في المسجد، وفي الليلة الثالثة بعد العشاء ناداه. قال: يا بلال، ماذا فعلت؟ قال: قد أنفقته يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الحمد لله.